بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس كتاب الباعث الحبيب في شرح والتعليق على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، اختصار مقدمة ابن الصلاح، ولازلنا في النوع الأول وهو الصحيح. وسبق معنا تعريفه ومناقشة هذه الضوابط والقيود الواردة في تعريفه، ومنها شروط متفق عليها كما سبق، ومنها شروط مختلف فيها. وكذلك مرت معنا مسألة في بيان أصح الأسامي وما قيل فيه أصح الأسامي، ولم يقولوا أصح الأحاديث إنما قالوا أصح الأسامي، لأنه يمكن معرفة أصح الأسامي وإن كان الصحيح عدم الإطلاق، إنما هو تقييد شخص أو بلدة أو ما إلى ذلك. وذكرنا فيما مضى هذه السلاسل، وكنا ينبغي أن نقف عليها وأن نحفظها لأنها ستمر علينا كثيرا. ثم أيضا هناك استدراكات على بعض الطرق والأساليب التي أطلق فيها الوصف. ثم اليوم إن شاء الله مسألة جديدة ويتعلق بها الأمر. في أول من جمع صحاح الحديث، وكما تعلمون أن تدوين الحديث مر بمراحل. أول شيء كانوا يجمعون الأحاديث لا يتقيدون بصحابي معين ولا بأبواب معينة، إنما يجمعون الحديث للحفظ والتذكر، ثم أحيانا بعد ذلك كانوا يقولون هذا باب من الطلاق عظيم أو في الطلاق عظيم مثلا، يعني أحاديث مجموعة في الطلاق، باب في النكاح، باب في كذا، جزء على حدة. ثم بعد ذلك دون الناس السنة، فمشهور أن أول من دون السنة الإمام الزهري، وكان ذلك في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. وتعد هذه المرحلة الثانية. ثم جاءت مرحلة ثالثة، فألف الناس ودونهم، فألف ابن جريج، ألف الإمام مالك، ألف ابن أبي عروبة، ألف سفيان الثوري، جوامع. ثم في هذه الجوامع ليس فيها تنطيح ولا تصحيح، يجمعون الصحيح مع الضعيف، يجمعون الأبواب مفرقة مع بعضهم، لا يتقيدون. ثم جاء باب أو مرحلة التنظيف والتصحيح والتصحيح وهو مرحلة ما بعد أو على رأس المئتين. ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله فألف الجمع الصحيح المسلم من أيام وسنن وسيرة النبي عليه الصلاة الصحيح المجرد. الصحيح المجرد هذه أولية في جمع الصحيح المجرد والتصنيف فيه، ثم تلاه بعده من ميد وفي ميد الإمام مسلم رحمه الله. فهنا يقول الحافظ ابن كثير مختصرا بمقدمة الصلاح، فإذا أول من اعتنى بجمع الصحيح أي الصحيح المجرد وإلا كتاب الإمام مالك المرفوع فيه صحيح لأنه ستر رقيق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو مجرد؟ الجواب لا. ذكر فيه المرفوع المسلم وذكر فيه المقطوع والموقوع والبلاغات وذكر فيه المرسل مع الإخوان، لن يمحضه ليأخذ هذا الوصف الصحيح المجرد، إنما خلطه بالروح. فلما قال إمام الشافعي لما قال معروف ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، كان هذا قبل تأليف البخاري الصحيح. كلام الشافعي هذا لا يعارض اتفاق العلماء بأن من أول بأن أول من ألف الصحيح أي مجرد من البخاري، لا يعارض كلام الشافعي، لأن كلام الشافعي هذا إنما قاله قبل تأليف البخاري الصحيح وجمع الصحيح. ألف الإمام البخاري الصحيح يعني في قرابة 20 سنة أو نحو 20 سنة كان يتمهل في كتابة الصحيح، وربما يستخير الله قبل أن يكون هذا مع الإخوان. أول من اعتنى بجمع الصحيح، ما معنى الصحيح؟ صحيح مجرد. بينما الموطأ يا إخوان فيه أقوال الإمام مالك وفي آراء الإمام مالك وفي اختيارات الإمام مالك في الموطأ، حتى أن يسوق الحديث يذكر اختياره ويذكر رأيه ومذهبه بخلاف كتاب البخاري. طيب نعم يعني القائل أن يقول أن مالك سبق البخاري في التأليف في التصنيف لا بأس، لكن في جمع الصحيح لا، في فرق، لأنه لم يجرده لم يمحضه في الصحيح فقط، لما جمع إلى الصحيح ما هو موقوف ما هو مقطوع ما هو منقطع ما هو مرسل ما هو معلق ما هو بلغات بلغني عن ابن عمر كذا وكذا. طب أين الإسناد؟ بلغني عن الشعبي كذا، بلغني عن يحيى بن سعيد كذا، أين الوصايا؟ وأيضا ربما يقول إمام مالك حدثني بالأبدان حدثني العدل حدثني من الأبدان. طب وما من يدرينا ها؟ من يدرينا أن هذا الذي عناه الإمام مالك هو فعلا غير متهم وهو ثقة؟ اسمه ايه؟ تعديل على الإبهام. إنما في صحيح البخاري ما فيش فيه حدثني من الأبدان حدثني أثق. طب من هم؟ متعين ولا عرفنا إياه؟ معنا إخوان؟ قال أول من اعتنى اهتم وانبرف وتصدى بجمع الصحيح، وكان هذا بمشورة شيخ وإشارة ابن راهويه أصحاب ابن راهويه شيخ الإمام البخاري أشار له. لو أن رجلا انبرى لجمع الصحيح فوقع هذا في نفس البخاري. وأيضا البخاري رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس والذباب يأتي عليه ويكون بخاري يدب هذا الذباب، فأول له شيخ لراوي بأنك تذب الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فألف أو بدع ونوى جمع صحيح بكذب. ربع حديث سمعه بقرساء لم يكتبوا إلا مثلا في بلاد مصر، وربع حديث سمعه بمصر ما كتبوا إلا بالعرب. ليه؟ كان يتأنى. أما الإمام مسلم كان جالس في نيسابور والأصول عنده والأحاديث عنده والمشايخ موجودين في نيسابور، فألف الصحيح. قال أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد، وكان يتحرى في الأخذ من المشايخ، حتى قال ما رويت عن شيخ يقول الإيمان قول بالعمل، ما رويت إلا عمن يقول الإيمان قول بالعمل. معنى إخوان كان يتحرى رحمه الله تعالى في مشايخ ومن يأخذ عنه وينظر في صلاتهم، ينظر في الرجل إذا كان يحسن الصلاة يخشع في الصلاة يطيل فيها هذا محل أن يؤخذ عنه. معنى لا كان يتهاون في الصلاة ولا خشوع له في الصلاة، يعني لو نظر فينا الأيام دي قال أنا مش هنيجي على الشرط ده مش هنوصل للشرط هذا. فكان شرط البخاري قوي شديد في تحري وتحري، ولذا كان صحيح البخاري أفضل وأضبط وأجود وأوثق من صحيح الإمام مسلم. قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردس بن الجعفي مولاه، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين تبعه في ذا مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. نعم. والبخاري أرجح لأسباب، هناك مرجحات للإمام البخاري، جمهور العلم أن البخاري أفضل وأرجح من صحيح مسلم. معنى طريق من المغاربة يقول صحيح مسلم أفضل وأرجح من صحيح، وفريق آخر يجعلهما سواء، يجعلهما سواء. معنى إذا في المسألة ثلاثة مسائل، والراجح أن البخاري أرجح من صحيح البخاري. أولا من ناحية الاتصال، لأن شرط البخاري أشد وأسد من شرط الإمام مسلم في باب الاتصال، فالبخاري اشترط أن يلقى الراوي شيخا ولو مرة واحدة، بينما اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة وإن كان اللقاء. فرق بين الشرط الأول والشرط الثاني. والحقيقة إن البخاري ومسلم ما صرح بهذين الشرطين بهذين الأمرين. العلماء بالاستنباط والاستقراء عرفوا الشرط هذا من شرطين. معنى يقول الشيء الثاني أن الرجال المتكلم فيه في الصحيحين عددهم في صحيح البخاري أقل من عدد صحيح مسلم، وأكثر الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري هم من مشايخ الإمام البخاري، ليس من الطبقات البعيدة من هذا الفرق. بينما الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم ليس من مشايخ الإمام مسلم. الأحاديث، الأمر الثالث، الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين أكثرها في صحيح مسلم وقليل منها في صحيح البخاري. أضف إلى هذا أن البخاري أقعد بهذا العلم من الإمام مسلم وأعلم به أكثر من الإمام مسلم، حتى قال بعضهم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء كالإمام درجه، ومنهم من قال إنما استخرج مسلم على صحيح البخاري، يعني وجد شيئا جاهزا فاستخرج عليه سريعا سريعا. فعلى كل حال البخاري يفضل لا شك على صحيح الإمام مسلم وهو قول جماهير سلف البخاري. صحيح البخاري لو انصفوه لما قط إلا بماء الذهب. هذا الكتاب الذي من أراد أن يعرف فقه الإمام البخاري فلينظر إلى تراجمه. وليس في صحيح مسلم تراجم، إنما هي كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة. إنما الذين أوضعوا التراجم هم مشايخ من الشراح المتأخرين كالنووي وغيره. على الذين أوضعوا الأبواب هم الشراح. معنى يا إخوان؟ قال والبخاري أرجح. ولذلك النسائي قال ما في هذه الكتب أجود من البخاري. الإمام النسائي قال ما في هذه الكتب أجود من البخاري. والإسماعيلي كذلك صاحب المستخرج في مدخله تكلم بنفس المعنى، قال والبخاري أرجح. الذين يقولون صحيح مسلم أرجح ينظرون إلى أن مسلما يجمع طرق الحديث في موضع واحد، وصوره وشواهده متابعة يجمع في موضع واحد، بينما البخاري يفرقها طرة هنا وطرة هنا وطرة هنا، وهذا من فقه البخاري ودقة نظره وصواب رأيه. فينظرون إلى حسن الترتيب، حتى قال بعضهم تسلل قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدمه، فقلت لقد قاط البخاري صحة كما قد خاط في حسن السياقة أو الصناعة مسلم. معنى؟ فإذا احنا إذا نظرنا إلى صحيح مسلم أمر الترتيب صحيح. أما الصحة هي للبخاري رحمه الله. قال والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري والحسين بن علي بن يزيد الحافظ المتوفى سنة 49 و300 شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، ومن من الناس من شكك في صحة هذا القول أو في نسبته لأبي علي النيسابوري، معناه شكك في صحة هذا القول الحافظ بن حجر كما في مقدمة فتح الباب. عن إخوان قال وطائفة من علماء المغرب، عرفنا وجه تفضيل أهل المغرب لصحيح مسلم على صحيح البخاري مسألة السياق والترتيب معناه وحسن الإيراد وجمع كل أحاديث يعني مجموعة أضباء الباب في موضع واحد. وطائفة من علماء المغرب قال ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحة المذهبين. لماذا؟ لأن هناك من أهل البدع من قال لأن إن البخاري ومسلم طرقا لأهل البدع، بل الحاكم النيسابوري نفسه قال إن البخاري ومسلم طرقا لأهل البدع. ما معنى طرقا؟ أي فتح بابا ليقول أهل البدع إنه لم يصح من الصحيح أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما رواه البخاري ومسلم. فانظر الحاكم النيسابوري فألف كتابا زمان الصدر على الصحيحين يلزمهما إخراج أحاديث، يلزمهما إخراج أحاديث وهما لم يشترط الاستيعاب ولا الاحتواء ولا الشمول بكل الأحاديث الصحيحة، بدليل أن البخاري رحمه الله قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. إذا لم يخرج بالصحيح كل الأحاديث الصحيحة معنا. وأيضا الإمام الدرقطني ألف جزءا فيه الإلزامات يلزم البخاري ومسلما بإخراج أحاديث هي على شرطهما أو شرط أحدهما، وأيضا هذا ليس بلازم. والجواب أنهما لم يشترط الاستيعاب والاحتواء والشمول وأن يذكر كل الأحاديث الصحيحة. إذن اضطر العلماء في كتب المصاحف أن ينبهوا على هذه المسألة. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بالصحابة من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما. أحيانا صحح البخاري أحاديث في التاريخ الكبير، صحح البخاري أحاديث في جزء رفع اليدين في الصلاة، في جزء القراءة الفجيمة، صحح البخاري أحاديث سئل عنها من قبل الترمذي وغيره فقال صحيح وهي ليست الصحيح. إذن يدلنا هذا على أنه لم يلتزم الاستيعاب ولم يشترط الاستيعاب. قال ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري في كتاب العلم الكبير للإمام الترمذي. تصحيح أحاديث ليست عندهم بل في السنن وغيرها، يعني هي صحيحة في السنن. يجرنا هذا يا إخوان إلى مسألة، وهي معرفة عدد ما في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذه المسألة إن شاء الله الأخيرة مع المسألة التي تليها في من أين نعرف الزيادات على الصحيحين. أكتفي بهذا القدر قبل المغرب على أساس استريح الإخوة قليلا، فيما نواصل إن شاء الله بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. لو استمر